yan bahayanla, hadyan bahayanla. Sure. ما أدري إذا كان واضحا، هل يعني أن هؤلاء يحجون حج مفرد؟ حج واقي النذار، حج المفرد في الأصل ليس عليه ذبح، لكن لا ينبغي أن يحج حج مفردا، وإن كان يعني أنه حج قرانا فالجواب أن القران أيضا مرجوح وإن كان عليه ذبح، والواجب أن يحج متمتعا، أي يأتي بالعمرة بين يدي الحج ثم يثني بالحج في يوم التروية اليوم الثاني، هذا عليه ذبح. فإن لم يذبح فالجواب الحج صحيح لكنه آثم بسبب عدم تنفيذه أمر ربه في قوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الحج صحيح لكنه آثم.